الاخ بقى بسم الله ما شاء الله بيسال سؤال طيب قوي، بيقول لي ما حكم الاسلام في سرقه التيار الكهربائي؟ انت كتبت الكلمه في ايه؟ في ايه؟ ما حكم الاسلام في ايه؟ بس خلاص انت افتيت، انت قد افتيت. بهذا تعرض نفسك للضرر، للضرر. وزي ما قلت ان ده يعني خليك دايما متوجس ودايما خائف، ولو طبيت هتتحبس. فليه تحط نفسك في هذه الدائره وفي هذه المشاكل؟ يعني هفترض ان انت واقع عليك، ودي واقع علينا كلنا، نسبه ظلم في الفواتير الكهربائيه، لكن لا يعني هذا انك تبيح لنفسك او تبيح لغيرك سرقه التيار الكهربائي. لا.